Let me الحمد لله وصلت. انا وصلت للاثر هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وبسندكم حفظكم الله تعالى الى الاب ابن ابي حاتم في تاويل قول الله عز وجل: قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. قال: حدثنا الحسن بن احمد، حدثنا اسحاق بن اسماعيل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتاده في قوله: أنبئكم بخير من ذلكم. ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم زينت لنا الدنيا وأنبأتنا أن ما بعدها خير منها، فاجعل حظنا في الذي هو خير وأبقى. قوله تعالى: جنات. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: الجنة سجسع لا حر فيها ولا برد. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن أبي مر عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال: حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: تجري من تحتها الأنهار، يعني المساكن تجري أسفلها الأنهار. قال: قرئ على الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. قوله تعالى: خالدين فيها. قال: حدثنا عبد يحيى قال: أخبرنا أبو غسان قال: حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالدين فيها. قال: يخبرهم أن الثواب الخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى: وأزواج مطهرة. قال: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أزواج مطهرة. قال: مطهرة من القدر والأفاء. قال: حدثنا الحسن محمد بن صباح قال: حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: أزواج مطهرة. قال: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنقام والبزاق والمني والولد. قوله تعالى: ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال: ذكر أبي قال: حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن أبي عن محمد بن المنذر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل أهل الجنة قال الله عز وجل: قد بقي شيء لم تنالوه رضواني. قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا حسن بن عيسى ابن ما سرجس عند حضرتك ابن ما سرجس ما سرجس عن قال: حدثنا حسن بن عيسى بن ماسرجس مولى بن المبارك قال: قال أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحب عليكم رضواني فلا أسخط يضركم أبدا. قوله تعالى: والله بصير بالعباد. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى عبد الله بن وكير قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. قال قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إنا آمنا، إلى قوله عذاب النار. قال حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو سلام يعني ابن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس رضي الله تعالى عنه فقال له ثابت بناني: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قالوا: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. قال: تريدون أن أشفق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. قوله تعالى: الصابرين. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن كير حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: الصابرين، يقول على أمر الله. قال حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل المراي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل المراي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: الصابرين قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارم الله. قوله: والصادقين. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد في قول الله: والصادقين، قال في إيمانهم. والولد الثاني قال حدثنا حسن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل المراي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة: والصادقين، قال: قوم صدقت نيتهم فاستقامت أعمالهم وقلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المنصور قال: سألت عن قوله: الصابرين والصادقين، قال: هم العابدون. قوله: والقانتين. ابن محلب قال حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد المنصور قال: سألت عن قوله: الصابرين والصادقين، قال: هم العابدون. قوله تعالى: والقانتين، قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: القانتين المصلين. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن كير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: والقانتين، يعني المطيعين لله فيما أمرهم. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: والمنفقين، وقال وبه عن سعيد بن جبير في قوله: والمنفقين، يعني أموالهم في حق الله. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو هشام الرفاعي قال يحيى بن آدم: يقال النفقة في القرآن يعني الصدق. قوله: والمستغفرين بالأسحار، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله في قول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، يعني المصلين بالأسحار. قال محمد وروى عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة والنضر ابن هشام الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن عبد القارئ قال: قلت لزيد بن أسلم: ما المستغفرين بالأسحار؟ قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح. والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي وحماد بن زاذان. هي زاذان صح؟ صح شفنا؟ أصلي يعني بالدال. قال وحماد بن زاذان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن قول الله تعالى ومسخرنا الأسحاق فقال حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة فيقول يا نافع أسحرنا فيقول لا فيعاود الصلاة فإذا قلت نعم قال يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عمر ابن حفص ابن ثابت أبو سعيد الأنصاري قال حدثني عبد الملك ابن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو قال وأنا أشهد أي ربي. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو الحماد حدثنا أصبات بن نصر عن السدي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم فإن الله شهد هو والملائكة. قال حدثنا محمد يحيى قال أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم بخلاف ما قالوا. قوله لا إله إلا هو قد تقدم تفسيره. قوله تعالى الملائكة وأولو العلم قال حدثنا أبي حدثنا هشام عمار حدثنا الحكيم يعني ابن هشام قال حدثني أبو طالب قال من عرف الله وشهد بما شهد به الله فهو العالم ثم تلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر قال سمعت القاسم محمد يقول كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو محمد حدثنا أصوات عن السدي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم فإن الله شهد والملائكة والعلماء من الناس. قال أخبرنا أبو محمد ابن الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم فكل من علمها فهو من أولي العلم. قوله تعالى قائما بالقسط لا إله إلا هو. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله قائما بالقسط قال دينا قائما بالعدل. قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم دينا قائما بالعدل. قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير حدثنا عبد المنصور قال سألت الحسن عن قوله إن الدين عند الله الإسلام قال هو خير. قوله الإسلام قال حدثنا أبي حدثنا صالح بن حاتم ابن وردان قال حدثني أبي عون عن ابن سيرين عن أبي الرباب القشيري إن الدين عند الله الإسلام قال يأمرهم بالإسلام وأنهاهم عما سواه. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله إن الدين عند الله الإسلام قال الربيع حدثنا أبو العالية قال الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لها تبع. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله إن الدين عند الله الإسلام قال لم أبعث رسولا إلا بالإسلام. قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد حدثنا مهران عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب قال بنو إسرائيل. قوله تعالى إلا من بعد ما جاءهم العلم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قال أبو العالية إلا من بعد ما جاءهم الكتاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قال الذي جاءك أن الله الواحد الذي ليس له شريك. قوله تعالى بغيا بينهم. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله بغيا بينهم يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس. فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعضهم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية بغيا بينهم يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها. فقتل بعضهم بعضا على الدنيا بعدما كانوا علماء الناس لا حول ولا قوة. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير بغيا بينهم قال كثرت أموالهم فتنازعوا فيها. قوله تعالى وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قال إحصاؤه عليهم. قوله تعالى فإن حاجوك. قال حدثنا حسن أحمد حدثنا موسى المحلم حدثنا عبد الكبير أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. فقال إن حاجك اليهود والنصارى فقل أسلمت وجهي لله. قال حدثنا محمد يحيى قال أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فإن حاجوك أي ما يأتون به من الباطل من قولهم خلقنا وفعلنا وجعلنا وأمرنا فإنها شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحق. قوله فقل أسلمت وجهي لله قال به قال ابن إسحاق قوله فقل أسلمت وجهي لله أي وحده. قوله تعالى ومن اتبع قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلم حدثنا عبد الكبير حدثنا عبد المنصور قال سألت عن قوله ومن اتبع قال ليقل من اتبعك مثل ذلك. بها تخاصم اليهود والنصارى. تخاصم ولا تخاصم؟ تخاصم. قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. قال ذكر أحمد محمد بن أسلم قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال قرأت على أبي قرة في تفسيره عن ابن جريج وقل للذين أوتوا الكتاب قال اليهود والنصارى. قوله تعالى والأميين قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين قال الذين لا كتاب لهم أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الوجه الثاني قال ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال قرأت على أبي قرة في تفسيره عن ابن جريج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والأميين قال الذين لا يكتبون. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله فقد اهتدوا، فقال من تكلم بهذا صدقا من قلبه يعني الإيمان فقد اهتدى. قوله تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال حدثنا محمد يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وإن تولوا على كفرهم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن أبيه عن ربيع بن أنس قوله وإن تولوا عنه يعني عن الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن زكريا بن الحارث المكي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الملك قال حدثنا هشام بن عمار ابن عمار عندي هنا في ألف لام هشام بن عمار هشام بن عمار عن نافع ثلاثة وثلاثين محدثة له هو مفروض هشام بن عمار عن نافع يعني هي عند حضرتك ابن العمار ابن العمار قال حدثنا هشام بن العماري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع الله به. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا قال يوم النحر قال فأي بلد هذا قال بلد حرام قال فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ثم قال هلا قالوا نعم فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد. قوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق قال حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة قال حدثني أبو حفص يعني بن ثابت بن زرارة الأنصاري قال حدثنا محمد بن حمزة حدثني أبو الحسن مولا لبني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إلى قوله وما لهم من ناصرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام 100 رجل 70 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار بذلك اليوم فهم الذين ذكر الله عز وجل. قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال قتادة قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قال هؤلاء أهل الكتاب كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم بالله فيقتلونهم. قال حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن أبي نجيح مجاهد قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قال حدثني عن معقل ابن أبي مسكين قال كان النبي من بني إسرائيل يأتيه الوحي يأتي بني إسرائيل يذكرون قومهم ولم يكن يأتيهم كتاب فيذكرون قومهم ولم يكن يأتيهم كتاب فيقتلون فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال أبو محمد وروي عن الحسن قال هم الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يقتلون النبيين الذين يأمرون بالقسط من الناس. وفيه وجه آخر قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع سفيان يقول الذين يأمرون بالقسط من الناس قال هم خلفاء الأنبياء. قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم قال حدثنا أبي أحمد ابن عمرو بن أبي العاص ابن أبي عاصم النبيل قال حدثني أبي قال حدثني أبي عمرو بن الضحاك على طول ولا حدثني عن عمرو قال حدثني أبي عمرو على طول قال حدثني أبي عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي شبيب ابن بشر قال هو عندي هنا في فاصل بين أبي وعمرو لعل في سقط هنا. قال حدثنا أبي شبيب ابن بشر قال أخبرنا عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل عذاب أليم قال أليم قال كل شيء موجع كل شيء وجع. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس. هو أحمد بن عبد الرحمن السعدي هنا ولا الدشتكي؟ الأثر 37 السعدي. قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله فبشرهم بعذاب أليم قال الأليم الموجع. قال أبو محمد وقال عن أبي مالك نحو ذلك. قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله نصيبة يعني هي عندي خطا بس هي حظا عندي مكتوبة خطا هي حظا قال يعني حظا وبه في قوله من الكتاب يعني من التوراة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله فقال النعمان بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال على ملة إبراهيم ودينه فقال فإن إبراهيم كان يهودي فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه. أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن أبي حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فريق يعني طائفة. قال أخبرني محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله معرضون قال عن كتاب الله. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن سعد الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن قتادة قال هم اليهود دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم ثم يتولون وهم معرضون. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قد تقدم تفسيره في سورة البقرة. قال حدثني أبي حدث قال أخبرني عبيد الله بن حمزة قال سمعت أبي قال حدثنا أبو سنان عن ثابت بن جابان عن الضحاك قال يهوي أهل النار في النار 40 يوما ثم يقال لهم بلغتم الأمد وأنتم في الأبد وهي 40 التي قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. قال حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لن تمسنا النار إلا أيام معدودات قال يعنون الأيام التي خلق فيهن آدم. قوله تعالى وغرهم في دينهم قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله وغرهم في دينهم كانوا يفترون حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال أبو محمد وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني ذكره قال ذكره الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني خالد بن الحارث أنه سمع مجاهدا يقول وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون قال غرهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قوله تعالى فكيف إذا جعلناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال حدثنا أبو حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى ووفيت كل نفس يعني توفي وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى كل نفس قال بر وفاجر وبه عن سعيد في قول الله تعالى ما كسبت يعني ما عملت من خير أو شر وبه في قوله وهم لا يظلمون قال يعني من أعمالهم. جزاكم الله خيرا أنا أكتفي بهذا القدر اليوم أسأل الله عز وجل وكل مرة أنا كده نقعد نص ساعة ونص ساعة وخمسة يعني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلص الرجل الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.